أنها يعني في حكم التكليف يعني في حكم الإنشاء يعني ليس من باب الخبر يعني إذا توعد الله تعالى على شيء من فعله مثلا توعد بعقاب ثم ينزل في كتاب آخر أنه معفو عنه فيجوز يعني يتوعد الله تعالى بعقابه ثم يعفو سبحانه وتعالى ويرفع هذا الوعيد فهذا لا يعني لا يدخل في تكذيب الأخبار ولكن يعني ما أخبر الله تعالى عنه من صفته وصفة أنبيائه وأحوال الجنة والنار وأخبار الأمم فهذا لا يمكن أن ينزل في كتاب ما يكذبه كذلك أيضا قال وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل مما يدخل في الإيمان بالكتب أن الكتب الأولى نسخ بعضها بعضا بأمر الله تعالى كما في قول الله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إلى قوله ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم قال وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن أيضا يعني القرآن الكريم فيه بعض ما نسخ والقرآن نسخ كثيرا من شرائع التوراة والإنجيل وأقر بعضهم والقرآن نفسه فيه آيات منسوخة ثم ذكر آيات تدل على ذلك منها قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هكذا لكم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذا موضع الشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام وضع الإصر والأغلال التي كانت في الشرائع السابقة ففي الشرائع السابقة كان فيها تشديد في شريعة بني إسرائيل كان فيها تشديد عليهم مما ورد في ذلك مثلا أن المرأة الحائض كانوا يحرم عليهم أن يؤكلوها أو يشاربوها أو يجالسوها كان لابد أنها تعتزل في بيت أو في حتى يعني تقضي حيضتها تأكل وحدها وتشرب وحدها ولا يجالس معها لكن في شريعتنا يعني رفع ذلك كذلك كان في شريعتهم شريعة بني إسرائيل أن النجاسة في الثوب لا تطهر إلا بقرضها من الثوب يقص موضع النجاسة من الثوب لا تطهر بالماء إذا تنجس الثوب لابد يقص الموضع الذي تنجس ويرقع مكانه لكن في شريعتنا الماء فهو يطهر النجاسة ولا حاجة لقص الثوب وكذا وكذلك أمرهم الله تعالى أن يقتلوا أنفسهم لما يعني أرادوا أن يتوبوا جعلوا توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا وفي شريعتنا خفف الله تعالى عنا ولم يلزمنا بشيء من ذلك نعم التفريق بين الأواني التي تستعمل للحم للحوم مما هو موجود في كما ذكر الشيخ يوسف اليهود المعاصرون يعني عندهم اشياء يدعون انها في دينهم ان الاواني التي اكل فيها التي اكل فيها اللحم لا يجوز استعمالها في الحليب فلا بد ان هذه الآنية تكون مفصوله عن هذه الآنية لكن لا اعلم يعني اذا كان هذا يعني فيه نص يعني في ديننا انه كان في شريعتهم او لا الله تعالى اعلم لكن لو كان في شريعتهم فهو ايضا من التخفيف الذي خففه الله عنا يعني وقد يكون من التحريف الذي زادوه في ديننا كذلك مساله يوم السبت يعني كان يحرم علينا يوم السبت العمل والصيد وكذا ورفع ذلك في شريعتنا ليس عندنا يوم يحرم علينا فيه العمل ولا يحرم عليه التجاره شيخ فاسح عندهم اللحم باللبن انا عارف ان هذا موجود في عند اليهود بس هل كان في شريعتهم السابقه؟ انا واحد يهودي رفض ان يرفض سبحان الله جزاكم الله فاذا مما يدخل في الايمان بالكتب ان نؤمن ان القران الكريم نسخ ما قبله من الشرائع

قال وفيه ضعف ويروى مرسلاً وموقوفاً على قدمين، هذا الحديث فيه ضعف. وورد أيضاً موقوفاً على قتادة قال خيار ولد آدم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال والقول بأن أولي العزم من هؤلاء الخمسة هو قول ابن عباس وقتادة رضي الله عنهم ومن وافقهما وهو الأشهر، لكن يعني ليس هذا مجمعا عليه، مسألة أن أولي العزم من هؤلاء الخمسة ليس مجمعا عليه، هناك أقوال أخرى. فمن الأقوال الأخرى قال الكلبي هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين، فإن قيل أولو العزم قال إن الله تعالى قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عن آدم قال إيه ولم نجد له عزما، يعني آدم ليس واحدا من أولي العزم، فأولو العزم بعض الأنبياء. فقيل هم هؤلاء الخمسة، وقيل هم الذين أمروا بالجهاد، كل نبي أمر بالجهاد فهو من أولي العزم. وقيل هم ستة، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وهود، وهود والشعراء. فهؤلاء الأنبياء هم إيه؟ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، ذكرت قصتهم في سورة الأعراف، وذكرت قصتهم في سورة الهود، وذكرت قصتهم في سورة الشعراء، يعني دائما في هذه السورة الثلاث ذكرهم الله تعالى على النسق يعني على الترتيب. هؤلاء الأنبياء الستة. قال المقاتل هم ستة، نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره، ويوسف صبر على البئر والسجن، وأيوب صبر على الظلم. تلاحظون هنا ايه؟ في اختلاف، لانه ستة ايضا في قول مقاتل، لكن ليسوا نفس الستة المذكورين فيه، يعني زاد فيهم اسحاق ويعقوب. نعم هو سيذكر هذا الإشكال. قال الشيخ عبد الحكم وقوله إسحاق صدر على الذبح هو قول مرجوح أو مردود، وإنما كان الذبيح إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصافات وهود، لأن الرأي الأرجح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق، لكن يوجد القول بأن إسحاق هو الذبيح، هو الموجود في يعني في أقوال أهل الكتاب وأخذ به بعض المفسرين من السلف. ومقاتل كبار أئمة التفسير، يعني حتى قال إمام أحمد رحمه الله قال الناس في التفسير عيال على مقاتل، قال الناس في التفسير عيال على مقاتل، هذا كلام إمام أحمد رحمه. التفسير مقاتل يعني ومن وافقه من المفسرين قالوا إسحاق والذبيح، لكنه قول مرجوع. وقال ابن زيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كل الرسل كانوا أولي عزم، لم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل، هذا تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله، وأخذ التفسير عن أبيه وأبوه أخذه عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قال وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض، كما يقال اشتريت أكسية من الخز وأرضية من البزي، واضح القماش يعني معنى. فقال فإذا إيه فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فكأن من إيه ليست تبعيضية، يقال لها من البيانه يعني البيان، يعني فصبر كما صبر أولو العزم ثم بيان أن أولي العزم هم الرسل، يعني ليس المقصود الطبيعي. قال وقال قوم هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم 18، لقوله تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى، قال الأنبياء 18 الذين ذكروا في سورة الأنعام، قال كلا هدينا ونحن